بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن الجوهرة الفريدة لتحقيق العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. حمدا لرب كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدرين مسترد. ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد. وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد. فالرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا. أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلاها أبدا حد ولا أمد. وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتقد. بشرح كل عرى الإسلام كافلة ونقض كل الذي أعداؤه عقدوا. وما أبرئ نفسي من لوازمها وأحمد الله منه العون والرشد. والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند. مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين. إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحياة رساء ما ولدوا. والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يردون. يكذبون بأسماء الإله وأوصف له بل لذات الله قد جحدوا. كلا ولست لرب من مشبهة إذ من يشبهه معبوده جسد. ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقدون. كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد. كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. وما أرسط ولا الطسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند. ولا ابن سينا وفاربيه قدوتنا ولا الذي لنصوص الشر يستند. مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالبري قد اتحدوا. معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد. ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقدوا. ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد. لكن لنا نص آية الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا. والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند. كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المساند للمحتج مستند. مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد. ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا. وما مجلتهم وردي ولا صدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يدوم. إذ يدخلون بها عاداتهم وسجايهم، وحكم طواغت لهم طردوا. محسنين لها كيما تروج على حمي البصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة، كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا. يرون أن تبرز الأنثى بزينتها، وبيعها البضعة عجلا وتنتقدون. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم، تزيوا وفي زي التقى زهدوا. وبالعوائد منهم كلها اتصفوا، وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا. على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا. وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلة كل الذوق قد وجدوا. وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا، تشبها ومجارة وما اتأدوا. قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم، تفضون منه إلى سجين مؤتصدوا. ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمدوا. عصرية أصرت خبثا فحاصلها، سم نقيع ويا أغمار فازدردوا. موت وسمه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا. دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا. ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد، ومن بالغير محتشد. لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا. وفي الضلالة والأهوى لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا. صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. عموا عن الحق صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا. كأنهم اترى خشب مسندة، وتحسب القوم أيقظا وقد رقدوا. باعوا بها الدين طوعا عن تراض، وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا. يا غربة الدين والمستمسكين به، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره نهدوا. هذا وقد أنا نظم العقد معتصما بالله حسبي عليه جل أعتمد. أبواب أمور الدين. والدين قول بقلب واللسان وأعمل بقلب وبالأركان معتمد. يزداد بالذكر والطاعة ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد. وأهله فيه مفضل وفاضله منهم ظلوم وسابق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا. فكان ذاك الجواب الدين أجمعه شهدوا. فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد. باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته. بالله نؤمن فرد واحد أحد ولم يلد لا ولم يلد هو الصمد. ولا إله ولا رب سواه ولم يكن له كفوا من خلقه أحد. حي سميع بصير جل مقتدر عدل حكيم عليم قاهر صمد. هو العلي هو الأعلى هو المتعالي كل معنى علو الله نعتقد. قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا محل فينا ولا بالخلق متحد. في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش رب فهو منفرد. ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن ودونها لمريد الحق مستند. وفي السماء اتلها في الملك واضحة وكم حديثا بها يعلو به السند. وتعرج الروح والأملاك صاعدة إلى ربهم نحو العلا صعدوا. وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إياه قد عبدوا. كذا عروج رسول الله حين سرى كل إلى من له قد كان مصطعد. وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويدوا. أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجميع قد شهدوا. وسن رفع المصلي في تشهده سباحة لعلو الله يعتقدوا. وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد. وكم لهذا براهنا مؤيدة وحين يسمعها الجهمي يرتعد. ونحن نثبت ما الوحيان تثبته من أن ذا العرش فوق العرش منفرد. يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء ولا كيف في وصف له يرد. وكل أسمائه الحسنى نقر بها مما علمنا ومما استأثر الأحد. مستيقنين بما دلت عليه ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يردون. دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفردون. كذا تضمنت المشتقة من صفة نحو العليم بعلم ثم تطردون. كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الرحمن والصمد. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد. صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا. لكن علام بمولانا يليق كمن أراده وعناه الله نعتقد. وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينه قد قبول ليس يفتقد. إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبراء فيها لها عمد. فيها توالئ للتقوى وتنصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. فصل في بيان الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد. تدعوه ترجوه تخشه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد. وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا. وكم نثورا وقربنا لها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا. وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلي النسيج كساء ليس يفتقد. فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا. ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا. إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. باب الإيمان بالملائكة. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خاب من لهم عبدوا. من دون رب تعالى والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدوا. بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد. منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفدون. وللرياح وقطر والسحاب فميكل بذاك إليه الكيل والعدد. كذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد. وحامل العرش مع من حولهم ذكروا وزائر بيته المعمور ما افتقدوا. والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدون. وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المقدور لم يفدوا. والموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضا إذا منها خلا الجسد. ومنكر ونكير وكلا بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد. كذاك رضوان في أعوانه خزن لجنة الخلد بشر من بها وعدوا. كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها ملك بالغيظ يتقد وآخرون فسيحون حيث أتوا مجالس الذكر حف من بها قعدوا وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد. باب الإيمان بكتب الله المنزلة. وكتبه بالهدى والحق منزلة نورا وذكرا وبشرى للذين هدوا. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا. جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد. وكل أفعالنا مخلوقة وكذا ألا تنرق والأقلام والمدد. وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد. والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راحوا وما قصدوا. باب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل حق بلا تفريق بينهم وكلهم للصراط المستقيم هدوا. وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خنوا وما فندوا. وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا. من ذاك أعطى لإبراهيم خلته كذا لأحمد لم يشركهما أحد. وكلم الله موسى دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا. وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات سوء ويحيي الميت قد فقدوا. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا أما الفروع ففيها النسخ قد تجدوا. إلا شريعتنا الغراء فليس لها من ناسخ ما رسى في أرضه أحد. إذ كان أحمد ختم المرسلين فمن من بعده رمى وحيا كاذب فندوا. وكان بعثته للخلق قاطبة وشره شمل لم يعده أحد. ولم يسع أحدا عنها الخروج ولو كان النبيون أحياء لها قصدوا. باب الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر حق ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد. والموت حق ومن جاءت منيته بأي حتف فبالمقدور مفتقد. ما إله عنه من مستأخر أبدا كلا ولا عنه من مستقدم يجد. كل إلى أجل يجري على قدر ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد. وفتنة القبر حق والعذاب به لكافر ونعيم للأولى سعد. وللقيامة آية إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحد. من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا. كذاك دابة أرض أن تكلمهم جرا وتفرق بالتمييز من تجد. نزول عيسى لدجل فيقتله وفتح سد عباد ما لهم عدد. كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقدون. وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند. والنفخ في الصور حق أولا فزع فصاقة فقيام بعدما رقدوا. والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا. والجسر ما بين ظهراني الجحيم ما في النص إن أحد إلا لها يرد. يجوزهن سب الأعمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد. كالبرق والطرف أو مر الرياح وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد. وذاك يعد وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار بها تقد. والنار حق وجنة النعيم ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد. هذه لعديه قد رصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا. وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر يستردون. والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذكى اللواء لختام الرسل يناقدون. كذا المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حمدون. وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهلها إذ وفدوا. وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدرهم بما سجدوا. وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعدوا. فيخرجونهم فحما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا. فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطاردون. ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جل له في ملكه أحد. فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد. ويخرج الله أقوى من برحمته بلا شفاعة لا يحصى لهم عدد. وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد. يعظم ما ركبوا يسوء ما نكبوا عن ربهم حجبوا من فضله بعدوا. باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة. والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي يعدوا. يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليتبع الأقوام ما عبدوا. فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا. والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا. إلا المنافق يبقى ظهره طبقا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا. كذا الزيادة في يوم المزيد إذا على النجائب للرحمن قد وفدوا. فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في العلا قعدوا وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كثبان مسك على يا نعمة المهد من فوقهم أشرف الرحمن جل ونادهم سلام عليكم كلهم شهدوا يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ما به رمدوا هناك يذهل كل عن نعيمهم بدا النعيم فيان وما لهم حمدوا وذا لهم أبدا في كل جمعتهم بشرى وطوب لمن في وفدهم يفدوا. باب الإيمان بالقدر خيره وشره. كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر وذا في ديننا عمد ولا منافة بين الشر والقدر المحتوم لكن أولو الأهواء قد مردوا فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشر إذا دون هذا ليس ينعقد إياه نعبد إذا عنا لشراته بالنهي منزجرين الأمر نعتمد ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من عنده ترد أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى ومن سعد من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح جفت بها الأقلام والمدد كيفية وزمان والمكان فلا يعد مرء مقضاه الواحد الصمد بقولكم ما يشاء أمضى بقدرته بالخلق والأمر رب العرش منفرد وقدرة العبد حقا مع مشيئته لكن لما شاء منه الله نعتقد إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءه من ربه المدد من يهده الله فهو المهتدي وكذا من شاء يضل له أنى له الرشد. مجمل أركان الإسلام. هذا وقد بني الإسلام فادر على خمس دعائم فاحفظ إنها العمد هي الشهادة فاعلم والصلاة مع الزكاة والصوم ثم الحج فاعتمد وذروة الدين أعلاها الجهاد لحقه ولأهل الكفر مضطهد. جامع وصف الإحسان. هذا هو الإحسان في سر وفي علن أصل ومعناه عن الخير الورى يرد أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهدوا. باب نواقض الإسلام عاذنا الله منها. وليس يخرج من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه به يرد أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد والكفر إن كان عن جهل الكفور فتكذب ككفر قريش حينما مرضوا أو كان عن علمه فهو الجحود ككفر اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا أو بالإباء مع الإقرار فهو عناد كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا أو أبطن الكفر بالإسلام مستترا فهو النفاق فهذه أربع تردوا مقابلات لقول القلب مع عمل منه وقول لسان معه ينعقدوا كذا لسائر أعمال الجوارح فاعلم أربع قبلتها فاستوى العدد. باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. ثم أتى بعد هذا العنوان رقم البيت 500، وكتب صاحب الحاشية سقط حوالي 10 أبيات من أصل المطبوع طبعة الرشد، وفي البيت 14200 أتى بنجمتين ثم كتب كلمة سي ثم نجمة وضع في الحاشية هكذا بالأصل المطبوع. وقراءة البيت 14200 مكتوب بهذه الطريقة سي طلقا في تظالم الخلق منه الغش والحسد. والآن يتم قراءة البيت على ما هي عليه. سي طلقا في تظالم الخلق منه الغش والحسد، والفسق في وصف إبليس اللعين يتا وقاذف معن الإسلام يبتعد، كذا النفاق وتا في الكفر أقبحه، وجاء في وصف ذي خلف لما يعد، أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا، والخائنين ومن إن حدثوا فندوا. باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. وحيثما نفي الإيمان في أثر عمن عصى ومن التوحيد قد عقدوا، فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد، أو المراد به نفي الكمال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا، تكون أرهب، أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجن الأخوة والإيمان ما قال فيه كافر وعدو. باب التوبة وشروطها. وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة الصدور من كل ذنب ناله أحد. شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم ولا يعود له بل عنه يبتعد، وإن يكن في حق الآدمي فتحلل حيث أمكن وليعرض له القواد. باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواع والعين. والسحر حق وقوعا باطل عملا، فمنه حرز ومنه النفث والوقد، وحكمه الكفر في نص الكتاب أتى، وحد فاعله بالسيف يحتصد. ثم الكهانة كفر والتطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد، والعين حق وبالمقدور ثورتها، وليغتسل عين منها لمن يجد. باب حكم الرقى والتعاليق. ثم الرقى إن تكن بالوحي دون تصرف ولا صرف قلب ليس ينتقد، وللصحابة خلف في تعلق آي الكتاب وورد للنبي يردون، والمنع أولى، فأما ما عداه فلا خلاف في منعه إذ فيه مستند. باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعدوا، وبعده عمر الفاروق ذاك أبو حفص له الضد والأوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه بأ أهل البغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهدون. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع مناقدون، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقدون، والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق، من رد هذا قوله فندوا. تبا لرافضة سحقا لناصبة، قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. باب وجوب طاعة أولي الأمر. ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة وفي بالعهد الذي عقدوا، ولا يجوز خروج بالسلاح عليهم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا. أما إذا أظهروا الكفر البواح فقاتلوا أئمة كفر حيثما وجدوا. باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم النصيحة قل فرض بكل معانيها هي الدين، فاعلم إذ هي العمد لله والرسل والقرآن، ثم ولاة الأمر، ثم عموم المسلمين هدوم. والأمر بالعرف مع علم به ولعفو خذ وأعرض عن الجهال يتئدوا. كذلك النهي عن نكر ومورده قول، فسخطا إذا لم تستطعه يدوم. باب الشرع وأصول الفقه. والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثر النبي تردون، مما روى العدل محفوظا ومتصلا، عن مثله صح مرفوعا به السند، والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد، إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى بشخص فيه ينفرد. والأصل في الأمر فاعلم للوجوب، فلا يصار للندب إذ لصارف يرد، والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة، هذا الحق يعتقد. ومستوي الطرفين ادعو المباح، فلا يلام في فعله أو تركه أحد، وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد. والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد، ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمد. ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحضرا عنه يبتعد، والرخصة الإذن في أصل لمعذرة وضدها عزمة بالأصل تناقد. والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند، وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد. وحيث لا ودريت الآخر قض به نسخا لحكم الذي من قبله يرد، أو لا فرجح متى تبدو قرائن ترجح عليه احتوى متن أو السند. والمطلق احمل على فحوى مقيده وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد، والحضر قدم لا داعي إباحته كذا على النفي فالإثبات معتضد، كذا الصريح على المفهوم فاقض به وهكذا فثبر إن أنت منتقد. وأي فرع أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يضطرد، ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغلين إذ جحدوا، ولا تقلد وكن في الحق متبعا إن اتباعك فلتعلم هو الرشد. إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا، لكن رد المورد العذب الذي يورد، ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بصائرا كم بها ينحل مناقد. وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا، أدرى الأنام بتفسير الكتاب وآفع للرسول وأقول له تردون، إجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعدوه الحق فليعلمه مجتهدون. اردد قائلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهم والحق معتضدون. ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء إذ هم بنص رسول الله قد رشدون. فاتبعون بإحسان فتابعون من الأئمة للحق المبين هدون. كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى إجماعهم ملك كالنص يعتمدون. وابن المبارك والبصري والحسن المرضي حقا وحمدا هم حمدون. كذاك سفيان مع سفيان ثم فتى الأوزاعي فاعلم ومن أقرانهم عدد. ثم الأئمة نعمان ومالك والشافعي أحمد في ديننا عمد. وغيرهم من أولي التقوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتقد. أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا ويذكر الله إن ذكراهم ترد. أئمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند. أحبار ملته أنصار سنته لا يعدلون بها مقاله أحد. أعلامها نشروا أحكامها نصروا أعداءها كسروا نقالها نقدوا. هم الرجوم لسرق الحديث كما لكل مسترق شبه السماء رصدوا. بدور تم سوى أن البدور لها غيبوبة أبدا والنقص مضطرد. وهم مدى الدهر ما زلت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا. أولئك الملأ الغر الأولى ملأ الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا. كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهدون. فإن أصاب له أجران قد كملا والأجر مع خطأ والعفو متعد. والحق ليس بفرد قط منحصرا إلا الرسول هو المعصوم لا أحد. صلى عليه إله العرش فاطره مسلما ما بأقل من جرى المدد. والآل والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له عدد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسعدنا تلقي ملاحظاتك واقتراحاتك حول هذه المادة مع ملاحظة وجود اختلاف في النسخ المطبوعة.